رحمه الله تعالى كتاب المساقات والمبارعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو ذر، رواه الجماعة. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم نكركم بها على ذلك ما شئنا. متفق عليه، وهو حجة في أنها عقد جائز. وللبخاري أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويذرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. ولمسلم وأبي داود والنسائي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها. قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا، رواه أحمد والبخاري بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا. فقالوا: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا، رواه البخاري. وعن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكر الأرض على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا، رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يذرعون على الثلث والربع. وذارى علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر. قال: وعامل عمر الناس ألا إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشد، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب المساقات والمزارعة. هذا استئناف للكلام على أحاديث الأحكام من كتاب المنتقى بعد التوقف من أجل موسم حج هذا العام 13,400,000. قال: كتاب المساقات والمزارعة. معلوم أن الحديث في المعاملات، وقد سبق الكلام على الوكالة وعلى الشركة والمضاربة وما سبق ذلك من أمور المعاملات، وكلها من الحديث عن البيوع والمنهي عنها وغير ذلك. فقال: كتاب المساقات والمزارعة. هناك عدة مصطلحات: المساقاة والمزارعة والمحاقلة والمزابنة والمخابرة، كل هذه تتعلق بالزراعة أو نوع من التعامل مع الحقول والبساتين بين مالك الأرض والعامل، وهي صور من صور الإجارة، هي صور من صور الإجارة، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وقد سبق بعضها في بعض الأبواب في البيوع المنهي عنها. المساقعة من السقي، والمزارعة من الزراعة، والمحاقلة من الحقل، والمخابرة أيضا من الخبر، وهو أيضا بمعنى الأرض، وأحيانا تكون بمعنى الأرض الدمثة، الأرض اللينة، والمزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل. هذه كلها صور من التعامل بين الأرض والزراعة فيها أو المزروع فيها، بين مالك الأرض والعامل أو المستأجر أو المستفيد ونحو ذلك، مما سيأتي بعض تفاصيله مما يدل بعضه على بعض. فقال: كتاب المساقات والمزارعة. المراد المساقاة مأخوذة من السقي، مساقاة مأخوذة من السقي، وهو أن يقوم العامل بسقي البستان بجزء من الثمر، بجزء من الثمر، فيأتي العامل مثلا إلى صاحب هذا البستان فيقول له: أنا أسقي زرعك أو ثمرك أو نخلك أو أشجارك، أسقيها ويكون لي مثلا نصف الثمرة، ربع الثمرة، على الشيء الذي يتفقون عليه. وقد يكون بمقابل أيضا، يقول: أنا أسقيها بمقدار كذا من الدراهم أو الدنانير، لكن غالبا ما يكون بجزء من الثمرة، بجزء مشاع من الثمرة، فهي سميت مساقة لأنها تتعلق بالسقي. المزارعة تكون بالزراعة، بمعنى لك أرض فيأتي عامل فيقول: أنا أزرعها لك بكذا، أنا أزرعها لك بكذا بمقابل كذا من الثمرة، لنصف ثمرتها أو نحو ذلك، فهي من الزراعة. وإن كانت قد تتعلق بالزراعة زراعة البر، وهو الذي يطلق عليه الزرع، وقد تكون بالمغارسة، الغرس، كغرس النخل وغرس الأشجار التي تعمر، كأشجار التفاح والبرتقال ونحو ذلك، الأشجار التي تعيش سنوات. بينما الزراعة البر موسمي، والشعير والذرة والدخن والأشياء الموسمية هذه مرة واحدة أو حصدة أو حصدتين أو نحو ذلك. فالباب هنا هو مترجم لهذا الموضوع، والمزارعة والمساقاة جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز، وأحاديث تدل على المنع، وكلها أحاديث صحيحة من حيث السند ومن حيث الثبوت، أحاديث صحيحة من حيث الثبوت ومن حيث السند، غير أن في بعضها ظاهره التعارض على ما سيأتي، فقد يظهر من بعض النصوص أنها تتعارض مع فالنصوص المبيحة والمجيزة في ظاهرها يعارضها نصوص تدل على المنع وعلى التحريم. ومن هنا فإن خلاف العلماء في هذه المسألة كبير وواسع. وإن كان الشوكاني حينما ذكر الخلاف وبسط الخلاف فيه قال: فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها من مرجوحها من المعضلات، من المعضلات، يعني أنها أن الترجيح فيها من المضايق والترجيح فيها من المشكلات نظرا لقوة الأحاديث في الجانبين. ولكن الواقع أن حتى الشيخ نفسه الشوكاني رحمه الله رجح ترجيحا بينا، ولم يكن الأمر بهذا الإعضال الذي ذكره، لأنه يمكن بشيء من الوضوح ومن الجلاء الجمع بين الأحاديث على ما سيأتي إن شاء الله. وإلا بعض العلماء قال إن أحاديث الجواز منسوخة وأن الأمر لا يجوز ولا يحل، ولكن الصحيح على ما سيأتي وسوف نبين إن شاء الله أنه ليس هناك تعارضا، وإنما يحمل أحاديث المنع إذا كان يترتب على ذلك غرر وجهالة، والجواز حينما لا يكون هناك غرر ولا جهالة، مما سيأتي إن شاء الله بيانه وإيضاحه. فقال: كتاب المساقات والمزارعة. طبعا ويدخل فيها المغارسة ويدخل فيها كل الأمور التي تتعلق بالاستئجار البستان على جزء من ثمره، استئجار زراعة البستان أو إصلاحه على جزء من الثمر، كل ذلك داخل في هذا النوع. قال: كتاب المساقات والمزارعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة. عامل أهل خيبر يعني اليهود، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وخيبر بلد زراعي وفيها زراعة، فيها نخل وفيها غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود عليها وأبقاهم عليها وعاملهم، يعني أجرى معهم معاملة، أجرى معهم معاملة يعني إجارة، نوع من الإجارة بشطر ما يخرج من ثمر، يعني أن يزرعوها ويقيموا على الأرض يعملون بها ويزرعون ويدفعوا للمسلمين نصف الثمر. الشطر يأتي بمعنى النصف ويأتي بمعنى الجزء، لكن المقصود هنا النصف، وإلا الشطر يأتي بمعنى الجزء ويأتي بمعنى النصف ويأتي بمعنى الاتجاه أيضا، فولي وجهك شطر المسجد بمعنى جهة المسجد، لكن المقصود هنا النصف، بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. الثمر مقصود بها ثمر النخل وثمر الأشجار، والزرع زراعة البر والأشياء الموسمية كالبر والشعير ونحو ذلك، رواه الجماعة. وعنه أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر، يعني فتحها وانتصر وتغلب على اليهود، ظهر على خيبر، سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. لما غلبه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له خيبر بقصة معروفة، قالوا: تبقينا ونعمل لكم في الأرض ويكون لنا نصف الثمرة إذا شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على أن يخرج اليهود من جزيرة العرب، لأنه قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فحينما قال ما شئنا يدل على أنه كان يريد إخراجهم، ولكن قد سنة التدرج التي نهجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل عليها. ولهذا فهم العلماء من قوله ما شئنا أن النبي عنده عزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عزم وعنده نية على أن يخرجهم، وقد قال ذلك: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ولهم نصف الثمرة. فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، متفق عليه. قال: وهو حجة في أنها عقد جائز. إذن المساقات والمزارعة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ ما معنى عقد جائز؟ معاوية بن المقاسم. من من الطرفين؟ نعم، عقد جائز بمعنى أنه لكل واحد من الطرفين حق الفسخ متى شاء، يقابل العقد الجائز العقد الايش الواجب. لا، هناك اصطلاح غير الواجب، اللازم، العقد اللازم، وهو انه اذا تم العقد ليس لاحد من الطرفين الفسخ الا طبعا بعيوب او نحو ذلك، اما بمجرد الفسخ لمجرد الرغبة لا، انما يكون اقالة، اذا رغب احد الطرفين ان يقيل صاحبه هذا شيء اخر، اما الفسخ فلا يكون الا في العقود الجائزة او بسبب غبن او عيب او نحو ذلك. قال: وهو حجة في ان عقد جائز. اين الدلالة من الحديث على ان المساقات على ان المساقات والمزارعة عقد جائز؟ اين الدلالة في قوله وهو حجة؟ لا، في في في في لفظ يدل على ان عقد جائز. نقركم على ذلك ما شئنا، تقول ما شئنا يعني باختيارنا، يعني نفسخ العقد متى شئنا ونبقيكم متى شئنا. اذا هذا دليل على ايش؟ على انها عقد جائز، دليل على انها عقد جائز. لكن عليكم ان تعرفوا ان العقود الجائزة ليس معناها انه يضيع حق الطرف الاخر، لا، حينما يكون عقد جائز مثلا لا يعني ان هذا يضيع حقه، انما معناه انه اذا عمل عملا ورغب احد الطرفين فسخ فانه يتحمل حق الطرف الاخر، بمعنى اذا كان بمعنى مثلا يكون عليه اجرة المثل، يدفع له اجرة المثل ما دام انه باشر العمل، ما دام انه باشر وقطع مرحلة، مثلا تعاقد معه مساقاة، وطبعا الثمر مثلا مدته 3 أشهر، ما ينتج إلا 3 أشهر، فبعد شهر ونص قال صاحب العقد: والله أنا يا أخي خلاص أنا أبغى أسافر وأنا مستعد وعندي سفر طويل لبلاد بعيدة وأنا أبغى ننهي العقد. له ذلك، لكن ما هو معناته أنه ينهي مجانا والشهر ونص اللي راحت خلاص، لا، يدفع له أجرة المثل، يدفع له أجرة المثل، ليس معنى عقد جائز أنه يضيع حق أحد الطرفين، لا، محفوظ حقه. وهو حجة في أنها عقد جائز. وللبخاري: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، بمعنى لهم النصف، فهذا مزارعة. ولمسلم وأبي داود والنسائي: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. النخل يعني مغارسة أو مساقعة، مغارسة للغرس ومساقعة للسقي، وأرضها للزراعة، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. فقوله من أموالهم، العلماء بعضهم يقول إنه يجوز لكن على أن يكون البذر من رب الأرض، أن يكون البذر من رب الأرض، لكن هذه تدل في قوله من أموالهم على أن البذر يجوز أن يكون من رب من صاحب العمل، من العامل، يعني يجوز أن يكون البذر من العامل. ولهذا فائدة هذه الرواية أن قالوا من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قلت، يعني المجد بن تيمية، وظاهر هذا أن البذر منهم لأنه قال من أموالهم، بينما الذي يقول الفقهاء أن البذر يكون من رب الأرض، البذر يكون من رب الأرض، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. يعني لما قال لكم الشطر يفهم منه أن الشطر الثاني لرب الأرض، فلا يحتاج أن يقول لك النصف ولي النصف، فمجرد أن يسمي أو لك الربع ولي 3/4، لا، مجرد أن يقول أيها العامل لك الربع يفهم منه أن 3/4 لرب الأرض. هذا معنى قوله وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال أي يكون الباقي له، يكون الباقي له يعني لرب المال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا، رواه أحمد والبخاري ومعنى، وهذا يدل على أن العقد عقد جائز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، رواه أحمد وابن ماجه، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال لا، فقالوا تكفون العمل ونترككم في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا، رواه البخاري. هذا حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أراد الأنصار أن يتنازلوا عن بعض أموالهم للمهاجرين، فالمهاجرون قالوا لا، إنما نعمل ونأخذ مقابل. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا يعني المهاجرين النخل، يعني لهم نصف مقاسمة ملكية، مقاسمة ملك وليست مقاسمة عمل. قال لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأخذ أراضيه، فقالوا تكفون العمل ونترككم في الثمرة، فهذا نوع من المؤاجرة وهي مساقات أو مزارعة على الأرض، فقالوا سمعنا وأطعنا، فيدل هذا على الجواز، رواه البخاري. وعن طاووس أن معاذ ابن جبل أكل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا، رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر إلى آخره. طاووس لم يدرك معاذا، ومعاذ معلوم أنه مات في طاعون عمواس في عهد عمر رضي الله عنه، والحديث كما قال الشوكاني رجال ورجال الصحيح، لكن لم يسمع طاووس من معاذ. وكذلك أيضا فيه طبعا في متنه كما تلاحظون، لأنه قال على عهد رسول الله، معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هو لم يدرك عثمان، معاذ رضي الله عنه لم يدرك عثمان، فهذا يؤثر على الثبوت. اللهم إلا إذا قيل إنه يعني استمرت الإجارة مع ورثته، استمرت الإجارة يعني سار على هذا ورثته من بعده وأمضوا ما تم من كراية ونحو ذلك، هذا ممكن. أما معاذ رضي الله عنه فقد مات في طاعون عمواس على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. يومك هذا يعني ما معاذ كما قلنا توفي قبل خلافة عثمان في عهد عمر، رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال قيس بن مسلم، لكن على كل حال لا يؤثر على الحكم الذي نحن بصدده. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزرع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا يدل على أنها مشروعة وأنها ليست منسوخة، وكل الإيرادات هذه يريدها الشيخ من أجل أن يشير للخلاف الذي سيأتي، إشارة إلى الخلاف الذي سيأتي، فهذا كله ينتصر الشيخ للقول بأن المساقة والمزارعة جائزة مطلقة ما دام أنها سلمت من الغرر وسلمت من الجهالة. فكل هؤلاء كانوا يتعاملون مع الأرض، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزرع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز طبعا هذا من التابعين، والقاسم أيضا من محمد من فقهاء المدينة السبعة، وعروة بن الزبير كذلك من الفقهاء من فقهاء المدينة السبعة، وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر، كل هؤلاء كانوا يتعاطون الزراعة على نحو طريقة أو صورة المساقة والمزارعة. قال وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. إذن على حسب ما يقدم من أموال وما يقدم من عمل تكون قسمة الثمرة. هذا هو المقصود هنا، ونتوقف عند هذا، ولعلكم تقرؤون الشرح فإنه مهم جدا وعميق. اقرأوا شرح هذا الحديث أو هذه المجموعة، وكذلك شرح الذي بعده، حتى لأنه عميق، ولأنني لعلي أجد مواطن أسألكم فيها، فالمواطن دقيقة ومسائل أحكام يحتاج إلى أن تقرأوها بعمق. فأنا أترك لكم أن تقرأوا شرح هذا الحديث وهذه المجموعة، وكذلك شرح الباب الذي بعده، لأنه طويل وقد أختار مواطن أسألكم فيها، فتقرؤون هذا إن شاء الله للجلسة القادمة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما يقال عند ذكر اسم علي رضي الله عنه السلام، مع أن غيره من الصحابة إذا ذكر اسمه يقال رضي الله عنه؟ لهذا مما أثر عن بعض الفرق وسار عليه بعض أهل السنة، لكن الأولى أن يقال علي رضي الله عنه كغيره من الصحابة، وإن كان التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله هذا معلوم أنه أيضا كذلك معلوم، فنقول صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فصلاة وسلام على الصحب رضوان الله عليهم، لكن لا يخص أحد منهم على وجه الخصوص من غير دليل، لا يخص أو يميز من غير دليل، وإن كان معلوم أن فضل علي رضي الله عنه لا ينكر، وفضل الخلفاء الأربعة، وفضل العشرة المبشرين بالجنة، وفضل أصحاب الشجرة، وفضل أهل بدر، والمهاجرين لهم فضل، والأنصار لهم فضل، ومن كان قبل الفتح لهم فضل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فهذه كلها يعني طبقات أيضا لها فضلها ولا ينكر، ونعتقد فيها على حسب ما جاءت به النصوص، فإن هذا هو المسلك العدل. ما حكم من يأخذ مالا يحج عن غيره ثم إذا وجد خيرا منه أخذه وينيب عن الأول بغير إذنه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن صاحبه حينما أعطاك فإنما أعطاك لذاتك، أعطاك لذاتك، لأنه يثق فيك ويثق في ديانتك، وهو تخيرك من غير الناس لأنه يرى أن فيك ما رأى إما من ديانة أو علم أو أمانة ونحو ذلك، فلا يجوز لك أنك إذا حصلت على مال أكبر نقلت الذي عندك إلى شخص آخر، هذا لا يجوز. وأولا عليك أن مثل هذه الأمور أخذ النيابة الإنسان لا يحرص عليه إلا إذا كان يعني لا يكون غرضه هو المال، وإنما غرضه أداء النسك، وغرضه أن يشرك أن يشترك مع الناس في المواقف الشريفة، على معنى أنه لو لم يكن عنده هذا المال ما استطاع، فهو يقصد بنيته أن يستعين بهذا المال على أن يقف هذه المواقف الشريفة، أما أن يحج ليأخذ هذا كرهه السلف، وإنما ينبغي أن يأخذ ليحج، أن يأخذ ليحج، لا أنه يحج ليأخذ. ما حكم من يأخذ المال عن اثنين فأكثر ليحج عنهم في عام واحد؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، حرام، وهذا نوع من أكل المال بالباطل، هذاك وغش الناس وخداعهم، لأنه لا يتصور أن يقوم الإنسان في عام واحد بأكثر من حجة، هذا لا يجوز أبدا، وهذا نسأل الله السلام يدل على قلة ديانة، بل هو خيانة ظاهرة، هو خيانة وأكل للمال الحرام، فالذي يأخذ على هذا الطريق إنما يأكل حراما. هل من ناب عن ميت في الحج والعمرة يلزمه الإحرام من ميقات الميت أم لا؟ إذا كان من بلد الميت أو كان من خارج الميقات فنعم، أما إذا كان من دون الميقات فإنه يحرم من مكانه. هل دعاء الصحابة رضوان الله عليهم بإبلاغهم رمضان قبلهم 6 أشهر ودعاؤهم بعده ل6 أشهر برجاء القبول ثابت عنهم؟ لا، هو ينقل عن بعض السلف ليس عن الصحابة. والأمر الثاني يظن أنهم يعني يحتاج إلى تأمل في الحساب، 6 و6 12، وشهر رمضان إيش يطلع؟ 5 و5 ولا 5 و6، لأن 12 شهر يدعون قبلها وبعدها، ورمضان رمضان هذا ماذا يعملون فيه؟ على كل حال هو ثبوته، لكن على كل حال لا شك أن الحرص على بلوغ مواسم الفضل ومواسم الشرف لا شك أن هذا من علو الهمة، والتعلق بالله عز وجل والرجاء، وأيضا الرجاء بفضله ورحمته، كذلك أيضا الخوف من عدم القبول أيضا هذا يدل على الإيمان وعلى حسن المعتقد، فالإنسان يخاف أن يرد عمله فدائما يسأل الله القبول. لكن قضية التحديد ب6 أشهر نقلت عن بعض السلف، ومثل هذه الأمور لا يدقق في نقلها، لا يدقق في ثبوتها، لأنها من رغائب الأعمال، ويفهم منها يكفي منها أن يفهم